بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع عشر. توقفنا عند قول المؤلف أو عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال المؤلف عليه رحمة الله في كتابه أصول الإيمان: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث أخرجه البخاري ومسلم، وهو حديث مشهور وحديث عظيم في باب القدر وفي باب كتابة الآجال والأرزاق، وهل العبد يكون شقيا أو سعيدا. فقوله في هذا الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، هذه العبارة جاء تفسيرها فيما بعده. كيف يجمع خلقه في بطن أمه؟ 40 يوما نطفة. 40 يوما نطفة، النطفة هي المني. المني عندما يأتي الرجل أهله يقذف في هذه المرأة هذه النطفة، فهذه المرأة تأخذ هذه النطفة أو تتقبلها في قرار مكين، ثم في هذا القرار المكين تتطور هذه النطفة وتتغير بإرادة الله وبمشيئته. فأول النطفة قذفها الرجل في رحم المرأة، هذه النطفة تبقى على ما هو عليه أو ما هي عليه، بمعنى أنها تبقى نطفة، تبقى منيا 40 يوما. والله عز وجل قد أخبر في القرآن، فقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. والمقصود بها بالإنسان آدم، لأن آدم عليه السلام خلقه الله من الطين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذا ما بعد آدم من بني آدم بنوه، فعندما أتى آدم عليه السلام حواء وقذف هذه النطفة كانت في قرار مكين، أي هذه النطفة. ثم خلقنا النطفة علقة، كما قال الله: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. إذن هذا هو في سورة المؤمنون التفصيل في هذا الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود: 40 يوما نطفة، ثم بعد ذلك يكون علقة مثل ذلك. ما معنى مثل ذلك؟ يعني 40 يوما أخرى وهو علقة. ما هي العلقة؟ العلقة هي الدم. ثم بعد هذه 40 الثانية بعد أن صار علقة يتحول إلى مضغة، والمضغة هي قطعة لحم، المضغة هي قطعة لحم. ثم يحصل بعد ذلك أن يأتي الملك. ماذا يصنع هذا الملك الذي بعثه الله سبحانه وتعالى؟ هذا الملك يبعث بأربع كلمات. ما هي الأربع الكلمات؟ يكتب عمله ويكتب أجله ورزقه، ثم هل هذا العبد سيكون شقيا أو سيكون سعيدا. هذه هي الأربع الكلمات، هذه التي تكتب. وهذه الكتابة ليست هي الكتابة التي في اللوح المحفوظ، بل هي كتابة مأخوذة من اللوح المحفوظ، لأن الكتابة التي قد سبقت في اللوح المحفوظ غير هذه الكتابة التي يؤمر بها الملك. ولهذا لا بد أن نبين هذا التقدير وهذه الكتابة. فقد ذكر العلماء أن الكتابة والتقدير الذي يحصل على أربعة مراتب. الكتابة الأولى أو التقدير الأول، هذا الذي حصل قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقد مر معنا هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، كما في صحيح مسلم. إذن هذا الحديث قد مر معنا، وفيه الدليل على هذا التقدير، وهو التقدير الأول، وهي كتابة قد حصلت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا عندما خلق الله القلم، لأن أول ما خلقه قال له ماذا؟ قال له اكتب. إذن هذا هو التقدير الأول، وهذا هو دليله. والتقدير الثاني هو عندما أخذ الله الميثاق على بني آدم، وقد جاء هذا في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هذا قد مر معنا في الدرس الماضي حينما قرأنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففي حديث عمر أن عمر رضي الله عنه سئل عن هذه الآية، سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فماذا قال؟ قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية أخرى فقال: ماذا؟ خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم جاء رجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ يعني إذا كان الأمر كذلك وقد قضي ففيما العمل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. وهذا مر معنا في الدرس الماضي، وقلنا أن الله كما أنه يهدي كذلك يضل سبحانه وتعالى، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. فهو خلق للجنة خلقا وخلق للنار خلقا، والموفق هو من وفقه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التقدير الثاني، هذا هو التقدير الثاني. وإن كان هناك خلاف، ما هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من بني آدم؟ هذا الحديث وضح هذه الآية، لأن من أهل العلم من يقول أن المراد بالميثاق هو الفطرة، العهد والميثاق الذي أخذه على بني آدم هي الفطرة، وطائفة من أهل العلم ترى غير ذلك. فعلى كل حال هذا الحديث شرح هذه الآية وفصلها وبينها حديث عمر رضي الله عنه. وقد جاءت أيضا أحاديث أخرى غير حديث عمر، من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنهم جميعا. ثم بعد ذلك عندنا التقدير الثالث. ما هو التقدير الثالث؟ هو التقدير العمري. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على ذلك، حديث عبد الله بن مسعود المشهور بحديث الصادق المصدوق. لماذا لأنه يتكلم عن عمر الإنسان، أنه يقدر عندما يأتي الملك إلى هذه النطفة أو بعد أن تصير مضغة يبعث هذا الملك. بماذا يبعث؟ يكتب أربع كلمات: الرزق والأجل والعمل، ثم هل شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. ينفخ فيه الروح، إذن هذا التقدير العمري. يكتب أجل هذا الإنسان، هذا الرجل من بني آدم كم أجله، كم سيعيش، فيكتب في هذه الصحف التي في يد الملائكة. وأما ما في اللوح المحفوظ فهو لا يغير، هو كما قال الله: وعنده أم الكتاب، فهذا لا يغير، إنما التغيير يحصل في الصحف التي في يد الملائكة. وقد مر معنا أيضا الكلام حول من وصل أو رحمه، وكذلك أن القضاء لا يرد إلا بالدعاء، أو أن الدعاء هو الذي يرد القضاء. كل هذا الذي يحصل من تغيير في من وصل رحمه، أن الله يبسط له في رزقه ويمد في أجله، هذا التغيير إنما هو يأتي الأمر من الله للملك أن يغير في الصحف التي في يده، وكأنه قال للملك أو يقول للملك: إن فعل هذا العبد من صلة الرحم ومن كذا وكذا من الأعمال فزد في عمره، أي في الصحف التي بين يديك. أما الله فقد علم كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ، فلا يتغير شيء في اللوح المحفوظ. إذن هذا هو التقدير الثالث، ويقال له التقدير العمري، ودليله هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث الصادق المصدوق. بقي التقدير الرابع، وهو التقدير الحولي، أي يحصل كل سنة، وهذا ما يحصل في ليلة القدر. فقد قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. ما معنى هذا؟ أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقضي فيها من هذه الأمور التي تتعلق بالسنة، من معايش الناس، ومن كذلك موتهم، ومن حياتهم، ومن مصائبهم، هذا يقضيه في السنة في كل ليلة قدر، من السنة إلى السنة الأخرى. هذا يقال له التقدير الحولي، يعني في الحول في السنة. وهناك التقدير اليومي. التقدير اليومي دليله ما جاء في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن، ما معنى كل يوم هو في شأن؟ أول الآية: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يعني يسأله من في السماوات والأرض فيدعونه ويطلبون حاجاتهم، لأن الناس والعبيد لا غنى لهم، لا غنى لأحد منهم عن الله سبحانه وتعالى. فكل يوم الله عز وجل في شأن، يعز هذا ويذل هذا ويعطي هذا ويمنع هذا، فكل يوم كما قال الله: كل يوم هو في شأن. هذا التقدير اليومي. إذن صارت عندنا التقادير، صارت خمسة تقادير: التقدير الأول الذي هو في الأزل، والتقدير الذي أخذه الله حين أخذ الميثاق على بني آدم، والتقدير العمري الذي هو دليله هذا الحديث الذي قرأناه، حديث عبد الله بن مسعود، والتقدير الحولي، ثم التقدير اليومي. ثم قال في الحديث: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ما معنى هذا؟ هذا يبين لنا أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهذا يوفق إلى أن يعمل بعمل أهل الجنة فيموت على هذا العمل الصالح فيكون من أهلها، وذاك يعمل بعمل أهل النار فيموت أيضا بعمل أهل النار فيكون من أهلها، وصنف ثالث يعمل بعمل أهل الجنة، بل يقضي عمره وهو يعمل بعمل أهل الجنة، لكن شاء الله عز وجل أن يموت، أي هذا العبد الذي عمل بعمل أهل الجنة، أن يموت على عمل من عمل أهل النار، أي بمعنى أنه انتكش في آخر حياته وترك هذا الخير والأعمال الصالحة وذهب يعمل بعمل أهل النار، فشاء الله أن يقدر عليه الموت وهو على هذا العمل السيء الذي يعمله أهل النار فيموت ويدخل الجنة، فيموت فيدخل النار لأنه عمل بعملهم. وهناك شخص رابع عمل بعمل أهل النار وقضى عمره في هذا العمل، لكن شاء الله عز وجل أن يتوب في آخر حياته ويلجأ إلى الله وينطرح بين يديه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت على هذا العمل فيدخل الجنة. إذن هذا يؤكد ماذا؟ يؤكد أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، قد يختم لك بعمل صالح فتدخل الجنة وتكون من أهل الجنة، وقد يختم لك بعمل سيء والعياذ بالله فتدخل النار. إذن الموفق من وفقه الله فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، وما على العبد إلا أن يكثر من الأعمال الصالحة، لأنه لا يدري متى سيفاجئه الموت ومتى سيفارق هذه الدنيا. فإذا عمل الصالحات صباح مساء واقتدى وتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته وفي يومه وليله، فهذا إن جاءه الموت فسيفاجئه وهو على عمل صالح، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قريب من الموت، لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي أنه قريب من الموت، فيشاء الله أن يعمل بعمل أهل النار. وهذا يؤكد أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. لماذا؟ لأن أهل الباطل يقولون، وهم المعتزلة ومن كان على شاكلتهم، يقولون أنه يجب هكذا، يجب على الله أن يفعل الأصلح للعباد، وهذا كلام باطل، بل له سبحانه أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. وهذا الذي عليه أهل السنة وجماهير المسلمين خلافا للمعتزلة الذين أصلوا هذا الأصل الباطل، وهو متفرع من أصل مثله، وهو متفرع من أصل فاسد مثله، وهو مسألة أو أصل خلق أفعال العباد. هم لا يرون أن الله يخلق أفعال العباد، يرون أن العبد هو الذي يخلق فعله، وهذا باطل، وجعلوا مع الله شريكا في خلقه سبحانه وتعالى. فالذي نعتقده من هذا الحديث ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه رعاية الأصلح خلافا للمعتزلة. نعم، الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للناس وأقام عليهم الحجة، وهذا في الجملة، في الجملة يدل على ماذا؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما فيه مصلحة عامة للعباد، لأن إنزال الكتب وإرسال الرسل وبيان الحق هذا لا شك أن فيه مصلحة عامة للعباد. لكن أن تقول أنه يجب على الله هكذا، يجب على الله أن يجعل أو أن يفعل الأصلح للعباد، فهذا باطل ولا يعتقده أهل السنة. والدليل ما جاء في هذا الحديث الذي قرأناه، حديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق المصدوق. لماذا؟ لأن في هذا الحديث أن بعض الناس يذهب جميع عمره في طاعة الله ثم بعد ذلك يختم له بالكفر والعياذ بالله فيموت فيدخل النار، فلو كان على الله واجبا لما حبط عمل هذا العبد الذي كان يعمل الصالحات ثم مات بكلمة الكفر، لا سيما أنه قد طال عمره في الصالحات ثم شاء الله أن يختم له بالكفر. فهذا يدل على أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وقد أمر الله عز وجل بفعل الصالحات، فإن شاء العبد وترك الصالحات وفعل المعاصي ومات عليها فلا شك أن العبد هو الذي فعل هذا بفعله، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يجبره على المعصية كما تقول الجبرية، لكن شاء الله أن يموت على المعصية، لكن باختياره، هو الذي اختار المعصية وترك الصالحات، وكل ذلك داخل تحت مشيئة الله، كل ذلك داخل تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم ذكر المؤلف حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وهو أيضا يشبه حديث عبد الله بن مسعود أو قريب منه، فيقول عليه الصلاة والسلام: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد، فيكتبان فيقال يا رب، أو فيقول يا رب أذكر أو أنثى فيكتبان، ويكتب عمله ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم. نعم هذا حديث أخرجه مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، وهو كالحديث الذي سبقه، هذا الحديث كالحديث الذي سبقه. فهذا يدل على ما قلناه، وهذا دليل على أن الملائكة لا تعلم الغيب. الملائكة تسأل الله يا رب أشقي أذكر أم أنت، فالله عز وجل هو الذي يخبرهم، هو الذي أمرهم. فمع ما فيه من دليل على إثبات القضاء والقدر، فيه دليل أيضا أن الملائكة لا تعلم الغيب. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. نعم هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم. لماذا أورده المؤلف بعد حديث عبد الله بن مسعود؟ أورده المؤلف حتى يبين أن الأعمال بالخواتيم، وأنه لا يقطع لأحد بجنة أو نار. فالرجل قد يعمل الصالحات ويبقى عمره ودهره وهو يعمل الصالحات، ثم يختم له بالشر وبالكفر فيدخل النار والعياذ بالله، كما أن الرجل قد يعمل الشر ويعمل الكفر ثم يختم له بالصالحات. إذن هل يستطيع الإنسان أن يجزم بأن هذا في الجنة وهذا في النار؟ لا شك ولا ريب أنه لا يدرى ما يختم له، لأن هذا في علم الغيب وفي علم الله سبحانه وتعالى. فساق المؤلف هذا الحديث الذي في صحيح مسلم. هذا الحديث أيضا يؤكد أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار، لكن قال العلماء أن هذا الحديث كان في أول الإسلام بالنسبة لأولاد المسلمين، ثم بعد ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أولاد المسلمين في الجنة، فهذا في أول الإسلام ما كان يعرف عليه الصلاة والسلام أن أو لم يأتيه الوحي ويخبره بأنهم في الجنة، ثم جاء الوحي وأخبره أنهم في الجنة. هذا وجه جمعا بين هذا الدليل وبين الأدلة الأخرى التي فيها أن أولاد المسلمين في الجنة، لأنهم على الفطرة، لأنهم على التوحيد. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديث الفطرة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يولد المولود أو كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلم يقل أيضا يسلمانه. لماذا؟ لأنه على الأصل، هو على التوحيد، هو على الإسلام، فمات على هذا وهو صغير لم يبلغ الحلم. ومعلوم عندنا جميعا أن الطفل والصبي الذي لم يبلغ الحلم أن القلم عنه مرفوع، رفع القلم عن ثلاثة كما في مسند أحمد عند أبي داود، ومنهم الصبي حتى يحتلم. فقال العلماء هو لم يعمل شيئا في ماذا؟ من الشر ومن السوء، ولم يكتب عليه القلم شيئا من السوء وشيئا من الشر، لأنه معذور، لأنه مرفوع عنه القلم. فقد يقول قائل لماذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة عندما قالت طوبى له؟ قال العلماء لأمرين. الأمر الأول أن عائشة حددت وقالت هو عصفور من عصافير الجنة، فقالوا ما الذي أدراها؟ لعل النبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا الأمر أن تحدد أنه عصفور أو أن له كذا وكذا في الجنة. وطائفة من أهل العلم تقول هذا كان في أول الأمر، ثم جاءت النصوص فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أولاد المسلمين هم من أهل الجنة. وأما بالنسبة لأولاد أو أطفال المشركين، الذين ماتوا وهم أطفال لكنهم أولاد وأطفال المشركين وليسوا أطفالا للمسلمين. هذه المسألة من المسائل التي اشتد فيها الخلاف بين العلماء، بل تعددت أقوالهم حتى بلغت هذه الأقوال ثمانية أقوال، ومنهم من جعلها 10 أقوال. والذي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم قالوا أنهم يمتحنون في الآخرة كما جاء في بعض الروايات 4 يمتحنون يوم القيامة، والحديث في مسند الإمام أحمد 4 يمتحنون يوم القيامة. فذكر عليه الصلاة والسلام هؤلاء 4، فقال رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فاستدلوا بهذا الحديث وقالوا الصبيان يكونون من هذا الصنف الذي مات في الفترة، لأنه طفل وصبي للمشركين، وليس أبواه على الإسلام، فيمتحن كما يمتحن هؤلاء الأصم والأحمق والهرم، وهو أي الصبي يعني كرجل مات في الفترة، أي بمعنى لم يدركه الإسلام ولم يأتيه الإسلام لأنه لم يكلف لأنه صبي. وجاءت بعض الروايات أيضا من حديث أبي هريرة، وقد ذكرها أيضا أحمد في المسند وحسنه الألباني رحمه الله، أنه لما ذكر هؤلاء كيف يمتحنون يوم القيامة قالوا أنهم إذا جاءوا يوم القيامة يطلب منهم الملك أن يدخلوا النار، فمن دخل النار وفي حقيقتها هي ليست نارا هي برد وسلام، فقال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. ومن لم يدخلها سحب إليها، يعني إلى النار الحقيقية. فهذا الحديث يؤكد أن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. فهذا القول هو المشهور، وهناك قول آخر بأنهم كأطفال المسلمين يدخلون الجنة، لكن لعل القول بالامتحان قول قوي، وقد جاء فيه النص، جاء في بعض الروايات عند البيهقي في كتابه الاعتقاد، وذكره ابن القيم وناقش هذه المسألة في كتابه أحكام أهل الذمة وفي كتابه طريق الهجرتين، فذكر في بعض الروايات من حديث أنس أنه يؤتى بالمولود، هكذا يؤتى بالمولود فيمتحن يوم القيامة. فإذا هذا الحديث لو قال قائل أنه دليل على أنه لا يقضى أو لا يحكم لأطفال المسلمين بأنهم في الجنة، نقول لا، ليس هكذا، بل قد اتفق أهل السنة وقد نقل الاتفاق النووي وغيره أن أولاد المسلمين في الجنة، وأما أولاد المشركين وأطفال المشركين فهم الذين حصل لهم ما حصل من الخلاف، ماذا يكون مصيرهم في الآخرة، لأن أطفال المؤمنين هم تبع لآبائهم في الجنة، وهذا الذي جعل العلماء يختلفون في أطفال الكفار، هل هم تبع أيضا لآبائهم أو لا يتبعون آباءهم. فعلى كل حال هذا هو الخلاف وهذا هو الراجح. ما هو الراجح؟ بالإجماع أن أطفال المسلمين في الجنة، وأما أطفال المشركين فقد اختلفوا على 10 أقوال، والصواب أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة فيؤمرون بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما لأن هذا امتحان، ومن لم يدخلها وعصى هذا الرسول أو هذا الملك سحب إلى النار. وهذا الحديث أيضا لا يفهم منه أننا لا نقطع للكافر بالنار، لا أبدا، بل يقطع للكافر بالنار. فإذا جاء النص من الكتاب والسنة على أن فلانا في النار أو فلانا في الجنة فلا شك ولا ريب أننا نسلم لهذا النص سواء كان آية أو حديث. ويبقى معنا الذي لم يأتي فيه نص من الكتاب والسنة لكن ثبت عندنا كفره بالدليل الواضح الصريح، مثلا مسيلمة الكذاب، وكذلك الذين حاربوا المسلمين في غزواتهم وماتوا على الكفر، وكل من مات على اليهودية والنصرانية، فإن تحققنا موته لا شك ولا ريب أنه في النار، بمعنى تحققنا موته على الكفر، لأن الله حرم الجنة على الكافرين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان في نار جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. وكان يقول أيضا عليه الصلاة والسلام، كان يقول: إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. كما أننا أيضا في المقابل نجزم أن الصحابة رضي الله عنهم في الجنة. لماذا؟ للنصوص. فقد جاء في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، إلى أن قال: وكلا وعد الله الحسنى. وفي آية الفتح أو في سورة الحديد قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فقوله وكلا وعد الله الحسنى، فهذا في الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا أيضا وقاتلوا بعد الفتح رضي الله عنهم أجمعين، فكلهم موعودون بالجنة. كيف وهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ وقد قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهم أولى الناس برحمة الله سبحانه وتعالى، فالله يتجاوز عن أمة كثيرة من هذه الأمم المسلمة ويدخلها الجنة، فالصحابة أحق، فهم في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، فوفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.